وعادي أدرس 10 ساعات وأجمع الصلوات بعدين؟ هو ممكن تعمل كده طبعا، بس هيبقى مش عادي، هيبقى رجل ترك الله عز وجل من أجل نعم الله عز وجل. يوشك الله عز وجل أن يكدر عليك حياتك بسحب النعم أو بتنغيص النعمة عليك يا راجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يديك عقل ويديك مخ ويديك أعضاء ويديك دراسة عشان خاطر تتفوق فيها وتبقى حاجة، فتسيب ربنا وتمسك في الحاجات دي؟ يعني دي اسمها إيه؟ اسمه كفران النعم، اسمه الانشغال والإعراض عن الله عز وجل. الله عز وجل يوشك أن يسحب منك كل هذه الأمور. لا تنشغل بنعم الله عز وجل عن الله، واستخدم نعم الله عز وجل في طاعة الله، وإياك أن تعصي بها الله عز وجل. هتذاكر 10 ساعات وصلاة الفريضة مش هتاخد منك مجتمعة بالوضوء نص ساعة، حرام عليك نفسك، أنت مش قد النار، مش قد ربنا. اتقي الله عز وجل في نفسك.